الحب ظالمني معاك خلاني اعيش من غيرك وكأني اعيش وياك انا هنا والقلب هنا والحب ظالمني معاك خلاني اعيش من غيرك وكأني اعيش وياك انا هنا والقلب هناك انا هنا والقلب هناك حبيبي انا غايب عنك وانا عارف حبك ليا لو كان الهجر ده منا كان هاني الوقت شوية يا حبيبي انا غايب عنك وانا عارف حبك ليا لو كان الهجر ده منا كان هاني الوقت شوية لكن مش ذنبك ولا ذنبي عذاب قلبك وعذاب قلبي لكن مش ذنبك ولا ذنبي عذاب قلبك وعذاب قلبي وبعدت عشان انساك زود لي البعد هواك خلاني اعيش من غيرك وكأني اعيش وياك انا هنا والقلب هناك انا هنا والقلب هناك فكرك وانت فكرني وياريت انسى وتنساني ما بقولش ان انت هاجرني ولا كنت سبب حرماني انا فكرك وانت فكرني وياريت انسى وتنساني ما بقولش ان انت هاجرني ولا كنت سبب حرماني والقرب نصيب والهنا اسمة يدوم يتفوت زي النسمة والقرب نصيب والهنا اسمة يدوم يتفوت زي النسمة والقلب اللي بيهواك بزيادة عليك ذكراك خلاني أعيش من غيرك وكأني أعيش وياك أنا هنا والقلب هناك أنا هنا والقلب